نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة الثانية من الشهر الثاني لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا الجامع المبارك جامع عائشة الراجحي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا الجامع خير الجزاء وأن يكتب أجورهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم، اللهم آمين. هذا الدرس طبعا هو يعني استمرار لدروس سابقة قد بدأها فضيلة الشيخ الدكتور فهد الشتوي رحمه الله، ثم يعني بعد أن توفي قبل عامين بدأنا في إتمام ما وصل إليه، وقد وصلنا في الدرس إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أو بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فقط هذا المقطع الذي سنقف معه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. وكما تعودنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات، وقد بينا في أكثر من مرة أيها الإخوة والأخوات أن التفسير إنما هو بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى، بيان معنى القرآن الكريم. فإذا بان المعنى ووضح المعنى فإن المعلومات التي بعد بيان المعنى ولا تؤثر على تفسير الآية أهل العلم لا يعدونها من التفسير، ولكن بما أن هذا التفسير يجمع بين يعني يستفيد منه بعض طلبة العلم ويستفيد منه من ليس بذاك، فإننا نحاول أن نجمع أحيانا أو نبسط بعض الآيات، نذكر بعض الفوائد، بعض اللطائف، يعني بعض المسائل التي تفيد الذي يستمع إلى هذا الدرس. فنقول المعنى الإجمالي: يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن جرير رحمه الله: يا أيها الذين صدقوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأقروا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله، أنه حق من عند الله. لا تحرموا طيبات أحلها الله لكم كالذي فعله القسيسون والرهبان، فحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إلى آخر الآيات التي سبقت. قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كما فعل القسيسون والرهبان، فحرموا على أنفسهم ماذا؟ النساء، حرموا على أنفسهم المطاعم والطيبة، بل بعضهم ساح في الأرض وبعضهم ترهب وانعزل في صوامع وفي كهوف، وهذا من الرهبانية التي ابتدعها هؤلاء القوم. وكلكم يعرف أيها الإخوة أن الرهبان وهؤلاء القساوسة إنما حرموا هذه الطيبات على أنفسهم من باب ماذا؟ من باب التعبد والتنسك لله سبحانه وتعالى. فيرون أن الإغراق في هذه الشهوات يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع العبودية لله سبحانه وتعالى، فلذا ترهبوا وتشد وتنسكوا في هذه المسألة. وأذكر طرفة، أو يعني هي قصة محاجة يعني ذكرت عن السلف. طبعا الرهبان والقساوسة والراهبات لا يتزوجون، يعني الزواج عندهم يعتبر ماذا؟ محرم، لا يجوز له أن يتزوج ما دام أنه ترهب. فكانت في مناظرة بين أحد علماء الإسلام وبين أحد يعني في بين يدي أحد ملوكهم، فجاء العالم، أنا نسيت اسمه الآن، فجاء العالم فسلم على الملك، سلم على الملك ثم جلس، وكان الباقي زاك الله، فجلس بجانب الملك، فقال كيف حالك، يعني يتكلم معه، فقال بخير، فبين يديه قساوسة ورهبان من كبارهم، قال كيف أنت، قال بخير، قال وكيف أهلك، فسكت الراهب ما تكلم. ليه؟ ما عنده زوج أصلا، هو ما عنده زوج. فقال الملك ما علمت أنه لا يتزوج، يعني مقامه يعني أعلى من أنه يتزوج. فقال سبحان الله، تنزهونه عن الزوجة ولا تنزهون الله عن الزوجة والولد، عبد فقير حقير ما يتزوج وتنزه، ترى أنه له منزلة عظيمة يعني لا يجوز له أن يتزوج، والله سبحانه وتعالى تنصبون له الصاحبة والولد. فسكت الرجل، خلاص انتهت الحجة، انتهت المناظرة، قطعت المناظرة. فالقساوسة والرهبان حرموا على أنفسهم ماذا؟ حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله سبحانه وتعالى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعود إلى المعنى الإجمالي، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاء بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كالذي فعله القسيسون والرهبان، وينهاهم سبحانه وتعالى أن يتجاوزوا حدوده. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وينهاهم أن يتجاوزوا حدوده سبحانه وتعالى فيما أحله لهم أو حرمه عليهم. إذا تجاوز الإنسان ما أحل الله أو تجاوز ما حرم الله، فهو في الحقيقة معتد على ماذا؟ معتد على حدود الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يحب من يعتدي على حدوده، لا يحب من يعتدي على حدوده سبحانه وتعالى. ولا تعتدوا. تعتدوا إيش؟ على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى حرمات الله سبحانه وتعالى. ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم من الطيبات ومن الحلال، وكذلك وفيما حرم عليكم مما حرم عليكم أيضا. لا يجوز للمسلم أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، كما أمر سبحانه وتعالى العباد وقد وصفهم بصفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أن يأكلوا مماذا؟ من طيبات ما رزقهم الله سبحانه وتعالى، وهو الرزق ماذا؟ وهو الرزق الحلال الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى إياه وتفضل به عليهم. ومع ذلك واتقوا الله. لكم أن تتأملوا أيها الإخوة والأخوات فيما أحل الله وفيما حرم الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله سبحانه وتعالى سخر ما في الأرض جميعا لمن؟ لهذا الإنسان، وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث. ومع ذلك إذا نظرنا إلى الحلال فإن بابه واسع جدا، وما حرم الله سبحانه وتعالى على العباد فهي أمور ماذا؟ ممكن أن تعد كما يقال على الأصابع، يعني حرم الخمر، حرم الميتة، حرم كذا، حرم أمور تعد، ثم باقي الأمور أحلها الله سبحانه وتعالى. تجد أن الإنسان أباح له مثلا الزواج، يتزوج أولى وثانية وثالثة ورابعة، وحرم عليه الزنا، حرم عليه الصاحبة واتخاذ الإخدان، حرم على الإنسان الربا. طيب أباح الله سبحانه وتعالى الحلال وهو البيع، وطرق البيع ليست في باب واحد، وإنما هي طرق ماذا؟ طرق متعددة. فلما تتأمل فضل الله سبحانه وتعالى على الناس فهو فضل عظيم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني أنه جل وعلا أخبر أنه لا يؤاخذ على اللغو في اليمين. وسنأتي على حديث عنه بالتفصيل بعد ذلك. وهو اللغو؟ وهو ما يجري على الألسنة، ما يجري على الألسنة بدون قصد. فينك يا فلان؟ قال والله رحت كذا، والله رحت كذا. فينك؟ قال والله أنا رحت جامع الراجحي. أنا وش قلت الآن؟ قلت والله أنا رحت جامع الراجحي، صح؟ هذه والله، هذه الكلمة، هذه والله، هذه من اللغو، هذا من اللغو الذي لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان. وليس فيه كفارات، ليس فيه كفارات. لكن متى يؤاخذ الإنسان بالأيمان؟ يؤاخذ بها إذا ماذا؟ إذا عقدت وغلظت، وإذا عقدت وغلظت وأصبحت ماذا؟ وأصبح لها عزم وعقد يعقده الإنسان بيمين مغلظة وتنعقد كذلك في قلبه، فيقول والرحت؟ قال والله ما. قال رحت الراجحي، والله رحت الراجحي. قال لا، ما انت لا يا أخي ما صدقت. قال والله إني ذهبت الراجحي. اختلفت الآن ولا ما اختلفت؟ قبل شوي قلت أنا والله رحت الراجحي. فالشخص الآخر قال لا ما رحت الراجحي. فتقول والله لقد ذهبت للراجحي. إذن الآن هذه الثانية أصبحت ماذا؟ يمين الآن انعقدت. وقصد بها إيش؟ وقصد الأيمان، قصد الأيمان. طبعا الأيمان إيش هي؟ يقول العلماء هي جمع يمين، وهو القسم. الأيمان هو جمع يمين وهو القسم، وأصله من اليمن، وهي البركة. وقد شرعها الله وسماها الله بذلك لأنها تحفظ ماذا؟ تحفظ الحقوق كما قال أهل العلم، تحفظ الحقوق كما قال أهل العلم. ثم إذا حنث الإنسان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني أن تطعم لا عشرة مساكين طعاما وسطا بين الجيد والردي مما يطعم الأهل منه، أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فماذا؟ فصيام ثلاثة أيام عليه بالصيام. طبعا سنأتي إن شاء الله الحديث أن بعض الناس الآن هل هي على التخير ولا مع التخير، بعض الناس يذهب إلى الصيام ويترك ما سبقها. طيب، فالأول تخير وفي الثاني ماذا؟ ثم بعد ذلك تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى عدم التخير. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. هنا ماذا؟ أمر من الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان ماذا؟ يحفظ لسانه من اليمين. وأقول لكم أمر أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس الآن الإيمان عنده ماذا؟ يا الله بس يرسل. لا، الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يجعل في كل حين وكل ساعة والله الذي لا إله. ما يحتاج أنك تعرف يا أخي، ما يحتاج تعرف. ولذلك بعض الباعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأنه تمحق البركة. ليه؟ لأنه يمين. والله جاني زبونك، والله بعت بك. لا تعرف يا أخي، ما تحتاج تعرف. أنت تنفق السلعة لكن في الحقيقة ماذا؟ تمحق البركة، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الباعة بالذات يعني يكثر من هذه الأيمان. النساء ما شاء الله حدث ولا حرج من الأيمان. وبعض الناس يعني الله المستعان لو تسجل عليه أيمانه كانت مثل ساحر. طيب، من ما يحلف سبحانه، ويحلف أيمان مغلظة. بل يا إخوان بعضهم ليس يحلف فقط أيمان مغلظة، وإنما يتجاوز الأمر إلى الأيمان الغموس، نسأل الله السلامة عليه، وهي التي يعلم أنه فيها كاذب، نسأل الله السلامة، يعلم أنه كاذب فيها، فتغمسه، سميت غموسا لأنه تغمسه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، يعلم أنه كاذب، نسأل الله السلامة والعافية، فيأخذ بها حق مسلم، نسأل الله السلامة والعافية، فيتنبه المسلم إلى هذا. وسيأتي مزيد حديث عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم كذلك يوضح الله لكم آياته. يوضح لمن؟ لعباده. طيب لماذا؟ لعلهم يشكرون. أما هذا المعنى الإجمالي بإيجاز، أما المناسبة وبعض النقاط التي سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا عجل شوي فما أدري عادة، ده في إشكال؟ فهي شيخ عدنان فممكن أن نقف يعني حتى لأنه بعد شوي حيطفون على كهرباء الأخوان ها. طيب فلأنه أكثر من 40 دقيقة إلى 50 دقيقة لن يكون الدرس بأكثر من ذلك. أما المناسبة عند العلماء لهذه الآية قال أهل العلم لما تقدم الثناء على القسيسين والرهبان وكان من سنتهم المبالغة في الزهد المبالغة في ماذا؟ في الزهد وقد أحدثوا رهبانية من الانقطاع عن التزوج وأكل اللحوم وكثير من الطيبات وغير ذلك نبه الله المؤمنين على أن الثناء على هؤلاء القوم وما لهم من الفضائل لا يقتضي اضطراد الثناء على جميع أحوالهم لا يقتضي الثناء على جميع أحوالهم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا طبعا يا أيها الذين آمنوا نداء ويقول العلماء هو استئناف ابتدائي يعني جملة ابتدائية وهو خطاب لمن؟ للمؤمنين. يقول ابن عباس وابن مسعود إذا سمعت يا أيها فماذا تصنع؟ فأصغ لها سمعك. لماذا؟ فإما خيرا تؤمر به أو شرا تحذر منه. يقول هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا هنا بيان لأحكام شرعية في تشريعات في تشريع من الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا طبعا هنا بصفة الإيمان بصفة الإيمان وسيأتي الحديث لماذا نودوا بصفة الإيمان طبعا الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب الإسلام المعروفة لا تحكموا بالحرمة على ما أباحه الله لكم من ملذات تشتهيها النفوس من مناكح ومشارب فلا تردوا نعمته سبحانه وتعالى عليكم بعدم قبولها. الله سبحانه وتعالى أباح الزواج وأباح الأكل وأباح الطيبات لماذا أنت تحرم على نفسك؟ لماذا تحرم على نفسك؟ فهنا الله سبحانه وتعالى يخاطبك يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. طبعا هل الآية سبب نزول؟ هل الآية سبب نزول؟ ابن جرير رحمه الله أورد أقوالا عدة عن عكرمة وعن إبراهيم النخعي وعن أبي قلابة وعن قتادة وعن السدي وغيرهم أنهم يذكرون أن لهذه الآية سبب نزول. طيب ما هو سبب النزول؟ أشار ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين إلى أن عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتبتل يعني إيش؟ ينقطع عن النساء مرة. طيب بل استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخصاء يعني مرة ينتهي يصير من اللغوات حقنا حرم. طيب ما خلاص لماذا؟ لأنهم يرون أن الدنيا ماذا؟ يعني الانشغال بالملذات وبالحياة يشغل عن ماذا؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول سعد بن وقاص رضي الله عنه وارضاه أراد عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه أن يتبتل يعني ينقطع عن النساء فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك يعني لو أجاز له أن يتبتل لاختصينا يعني خلاص ما يصير لنا حاجة في النساء مرة رضي الله عنه وارضاه. لماذا يختصون؟ لأنهم يريدون ماذا؟ أن ينقطعون في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يتبتلون في العبادة يعني لا يصير هم عند الله ماذا؟ أن يعتكف على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس المشهور كلكم يعرفه القوم الذين جاءوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها فسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم يعني لما أخبروا بها كأنهم ماذا؟ كأنهم تقالوا عبادات التي يعملونها. نحن يا إخوان إذا قارنا أعمالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ لا شيء يسير حقيقة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في كل ليلة في بداية الإسلام 8 ساعات ثم في آخر الإسلام الآخر يعني بعد الهجرة ثبتت على 4 ساعات كل ليلة يقوم عليه الصلاة والسلام 4 ساعات تتفطر قدمه يواصل الصيام عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من ذكر الله. فلما ترى عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عباداتنا قليلة فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تقالوا العبادة هذا التي يعملونها فقال أحدهم أما أنا يعني غفر له ما تقدم من ذنبه ومع ذلك يعمل هذه العبادات ما يصلح الحين إذن ماذا؟ قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. والآخر إيش قال؟ قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر. والثالث ماذا قال؟ قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حديث. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل كله ويصوم كل يوم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب شكوى من والده، فقال إني أفعل ذلك، يعني يريد العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فعلت ذلك هجمت عيناك، يعني تغور، طيب، ونفهت نفسك، يعني تضعف، ولعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم وصلي أو قم ونم وصم وأفطر. وفي حديث أخرى تشير في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، لما جاء سلمان إلى زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه وإذ هي متبذلة: ما بكم؟ قالت: أخوك أبو الدرداء يصوم الليل ويقوم النهار. فلما أتى إليه صائم قال: كل. قال: أني صائم. قال: والله لتفطر. فأفطر، ثم قال: إن عينك حق، إن أهلك حق، عليك حق، ونفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. ثم أرسل ذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صدق يعني ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، أو سلمان عفوا، صدق سلمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول ابن عاشور أو يقول ابن جرير رحمه الله، الآن ذكر أهل العلم أن لها سبب نزول، يقول ابن جرير رحمه الله أو قبلها ابن عاشور يقول: وهذه الأخبار، هذه الأخبار التي ذكرناها، طيب، متظاهرة أو متظافرة على وقوع انصراف بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى المبالغة في الزهد. يعني وقع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نوع من ماذا؟ من الانصراف عن الدنيا إلى ماذا؟ إلى الزهد رضي الله عنهم وأرضاهم، من هذه الأخبار وغيرها طبعا وغيرها. أما ابن مسعود ابن جرير رحمه الله يقول: وغير مستحيل، وهذا من جمعه رضي الله عنه وارضاه من أئمة المفسرين، بل هو إمام المفسرين، يقول: وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في أمر من؟ عثمان بن مضعون رضي الله عنه والرهط الذين كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترقيل منهم أبو بكر وعلي وبن المقداد بن الأسود وسالم مولى حذيفة وغيرهم، هؤلاء كلهم ترى يعني جاءت منهم هذه الحالة، أنهم كلهم أرادوا أن يتبتلوا وأن ينقطعوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ليس فقط عثمان رضي الله عنه وارضاه، وإنما رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم أهل العلم. فيقول: وإن نزلت في عثمان رضي الله عنه وارضاه، وإن كان عثمان هو سبب النزول، لكنها ماذا؟ لكنها تكون ماذا؟ تكون عامة في من فعل ذلك. يقول رحمه الله: طيب، فهنا أن يكون مرادا بحكمها كل من كان في مثل معناهم ممن حرم الله على نفسه ما أحل الله له، أو أحل ما حرم الله عليه، أو تجاوز حدا حده الله له، وذلك أن الذين هموا بما هموا به إنما عوتبوا على تجاوزهم ما سن الله لهم سبحانه وتعالى إلى ما لم يسنه سبحانه وتعالى لهم. يعني أن هؤلاء الصحابة أرادوا أن يتجاوزوا ما سنه الله لهم وباح لهم إلى شيء، ليش؟ شيء لم يبيحه الله سبحانه وتعالى ولم يأمر به. وكلكم أمر أيها الإخوة أن شريعة الإسلام شريعة ماذا؟ شريعة متوازنة. والتبتل والرهبانية التي جاءت عند الأمم السابقة ليست في دين الإسلام، وعوض الله سبحانه وتعالى الأمة في مناسبات وفي مواقف يستطيع فيها الإنسان أن يختلي بماذا؟ أن يختلي بنفسه وأن يخلو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا يمنع الإنسان أن يقوم الليل ساعة ساعتين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الحبل الذي كان معلقا في بيت إحدى زوجاته أنكر عليها عليه الصلاة والسلام وقال: صل لتصليش ما تستطيع، يعني الإنسان يصلي ما يستطيع ولو بركعتين يخشع فيها الإنسان ويحضر فيها القلب، خير له، ما في حرج، ما دام يشق عليه الإنسان. المهم أن يكون الإنسان له ماذا؟ عبادة، وأن يكون له طاعة. كذلك الاعتكاف في رمضان يا إخوان، ما مقصود منه؟ ترى هو هذا الانقطاع في نوع من ماذا؟ في نوع من العزلة في رمضان، حتى إيش؟ حتى أن الإنسان ينقي القلب ويصفو القلب ويخلو بالله سبحانه وتعالى. طيب هل الاعتكاف فقط في رمضان؟ لا، يجوز في غير رمضان. ولو أن الإنسان في يوم الجمعة مثلا صلى في جامعه في مسجد الحي الذي هو فيه، ثم صلى الجمعة أو صلى الفجر وبقي في المسجد إلى غروب المغرب، إلى غروب الشمس، ما الذي يمنع ذلك؟ يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن، بشرط أن يتخلى من هذه الأجهزة. إذا كان بنجلس على الجوالات هذه ما يخلو القلب، يبقى الإنسان ماذا؟ يبقى الإنسان في شغل شاغل. لكن إذا أردت أن تخلو بالله سبحانه وتعالى، فجرد نفسك من هذه المشاغل، وثق تماما أن لن تقوم الدنيا ولن تطبق أبدا، ولا أحد يسأل عنك إلا هلك، ما عندك مشكلة. قل لهم ترى أنا بجلس في المسجد، لا أحد يزعجني اليوم ولا شيء، أنا بجلس في المسجد أبنقطع لله سبحانه وتعالى، ما أبد يرسل لك أكلك في مسجدك، ما عندك مشكلة. فيخلو الإنسان بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. والخلوة أمرها عظيم أيها الإخوة لمن جربها. يعني لو الإنسان يخلو بالله سبحانه وتعالى في جوف الليل ساعة ساعتين، يدعو الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يصلي، يحاول الإنسان وسيجد لها لذة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. طيب ما هو الاعتداء؟ ولا تعتدوا. طيب فلان اعتدى على من؟ على فلان. طيب وش الاعتداء؟ قال العلماء الاعتداء تجاوز المرء ما له إلى ما ليس له. خلاص خلصنا. وأكثر مشاكلنا وأكثر خصوماتنا وأكثر القضايا في المحاكم بسبب ماذا؟ بسبب الاعتداء. فلان يعتدي على فلان، يريد أن يأخذ حق فلان. طيب هو ما حقك؟ قال لا حقي. وفلان يريد أن يأخذ حق فلان، والمرأة تريد تأخذ حق زوجها، والزوج يقول ما أعطتني حقي، فصارت بيننا إيش؟ هذا يعتدي على هذا وهذا. هذا هو الاعتداء، أن يتجاوز المرء ما له إلى ماذا؟ إلى ما ليس له فقط. بس هذا الاعتداء كله، التي المشاكل والمحاكم والروحات كلها على هذا. لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني أمر غريب سبحان الله أيها الإخوة، في أزمنتنا الآن المعاصرة، أن الناس، يعني بعض الناس، ما نقول الناس كلهم حتى لا نزل، أن بعض الناس سبحان الله لا يتورع، تجد ما شاء الله من المصلين وفي المسجد وحمامة مسجد، لكن ما يتورع أحيانا بالذات أموال الناس. ترى بعض الناس الآن ما شاء الله ويتنساك وما شاء الله في المسجد، لكن في حقوق الناس شيء آخر. وين الصلاة حقتنا هذه اللي نصليها ونخشع فيها؟ أين هي أخي؟ ترى لا يكفي فقط أنه نصلي فقط، الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تحتاج إلى نظر. بعض الناس الآن يعني تستغرب مثلا منه أنه اعتداء، بل بعض الزوجات وبعض النساء يا أخوان يشتكين من أزواج ما شاء الله سيماهم الخير والصلاح والمحافظة على الصلاة وكذا، ثم تجد أنه يضربها أحيانا. طبعا الضرب الآن يعني ما نبي يتكلم يعني، طيب يلا كل ما حد يسمع، يمكن يسمعون الخواتين هنا. طيب فيعتدي عليها ويأخذ حقها، وخاصة إذا كان موظفة، وعناد. سبحان الله، أينك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلك من الناس، القدوة المثلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ كذا ويا شيخ كذا. بعض الجيران والله يا إخوان، أحد الإخوة ممن أعرفهم معرفة شخصية، ما بينه وبين جار إلا شارع 10 متر تقريبا، والله مرة أتيت إليه ووقفت عنده وذهبت مشوار، وبعد ربع ساعة يتصل بي، أخ نواف فينك؟ قلت أنا رحت. قال تعال، خير إن شاء الله خير. قال أنت سيارتك اللي عند باب اللي قدام عمارة جارنا؟ قلت إيه. قلت تعال، رجع بارك الله فيك، خير إن شاء الله. قال ترى لو رحت حتلقى على 4 كفرات. ليه؟ قال الله المستعان، حرب دحس والغبراء، لا تقفون عند بابي ولا تقفون. طبعا ما عند الباب، يعني إذا جار ما جار مع جار ما يوسع له ويتوسعون، ما يوسع لمن؟ إذا الجار لا يوسع جاره، من يتوسع؟ إذا أنا جاري وجارك ما توسعنا، اليوم وقفت جنبي وأنا وقفت جنبك، وبكرة جاني ضيف وأنت بكرة جاك ضيف، الأمور ماذا يا إخوان؟ الأمور بين المسلمين أعظم من أن تكون يعني حقي وحقك، حقي وحقك. ولذا بعض أهل العلم يقول إذا وصل الأمر بين الرجل وزوجته هذا حقي وهذا حقي، فعلم أن الأمور بدت إيش؟ أن الأمور تنحني، بدت يعني تأخذ خط انحناء، وربما لا تدوم بهم العشرة. ليش؟ لأن الأمر مبني على مسامحة، يعني أنت لا تظلم وهي لا تظلم، فإذا بدأت الأمور منازعة هنا بدأت تعتدي، بدأت تعتدي ولن تطوم ولن تدوم الحياة بينهم إلا أن يشاء الله سبحانه سبحانه. ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طبعا من باب الفائدة للإخوة الذي يعني أهل اللغة، طبعا لا تعتدوا هنا طيب هي جملة ماذا يقولون؟ جملة معترضة. ولا تعتدوا جملة ولا تعتدوا جملة معترضة، جملة معترضة. قالوا لمناسبة أن تحريم الطيبات اعتداء على ماذا؟ اعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. تحريم الطيبات اعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى، واعتداء على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. طبعا يقول ابن جرير رحمه الله وإذا كان الأمر كذلك وكان الله تعالى ذكره قد عم بقوله ولا تعتدوا، طيب النهي عن العدوان كله كان الواجب أن يكون محكوما لما عمه بالعموم. يعني الآية ماذا؟ في العموم. الآية في ماذا؟ في العموم، إلى آخر ما قال رحمه الله. ولا تعتدوا إن الله لا يحب من؟ لا يحب المعتدين. وسنأخذ في فائدة في آخر الدرس، في فوائد آخر الدرس هنا إثبات ماذا؟ إثبات صفة من؟ صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. أحسنت، لأن الله أثبت الضد، لا يحب المعتدين. فما دام أنه سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، إذن هو يحب من؟ يحب المتقين، يحب المتطهرين. فإثبات المحبة لله سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله، هنا تأكيد لماذا؟ قال أهل العلم تأكيد للنهي عن تحريم الطيبات، تأكيد للنهي عن تحريم الطيبات. يقول لا تحرموا الطيبات وكلوا، يؤكد أنه لا يجوز لك أن تحرم هذه الطيبات. قال تأكيد للنهي عن تحريم الطيبات، وهو معطوف طبعا، معطوف على قول سبحانه وتعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال أهل العلم وكأنه يعرض بمن ماذا؟ يعرض بأن بالقوم. ابن عاشور كلام جميل، قال وكأن الله، أقرأ لكم وشرحه، وكأن الله يعرض بهم بأن الاعتناء بالمهمات خير من التهمم بالأكل. من التهمم إيش؟ يقول يعني أحسن الله إليه، يقول أنت لا تصرف نفسك، يعني خل همتك وين؟ عالية في ماذا؟ في أن تهتم بأوامر الله، بشرع الله سبحانه وتعالى، بما أحل الله. أما الأكل والأشياء ذي هذه أمرها ماذا؟ أمرها يسير. فقال يعرض بهم بأن الاعتناء بالمهمات خير من التهمم بالمآكل، كما قال سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآية قال وفي ذلك، يقول ابن عاشور وفي ذلك تنبيه لهذه الأمة. يعني ماذا؟ يعني أن الأمة يجب عليها أن تعتني بماذا؟ بالمهمات العظيمة من دين الله. هذا المقصد، يعني أن يكون الهمة ماذا؟ الهمة أعلى كما أشار إلى ذلك. وكلوا مما رزقكم الله أيها المؤمنون، مما رزقكم الله الذي ساقه لكم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني لينة، فامشوا في ماذا؟ في مناكبها. وكلوا من رزقه وإليه النشور. والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كلنا أيها الإخوة نؤمن بأن الرزق مكتوب قطعا، وهذا رزقه وأجله، وسعيد وشقي، جعل الله وإياكم من السعداء، مكتوبة. لكن الواقع العملي والتطبيق العملي في بعض المسلمين يخالف كأن الرزق ليس بمكتوب. وأعطيكم، وأنا واحد منكم، من حملائك، نجلس أحيانا في المجلس في مجلس ويتذكرون الناس ها، ويقول واحد الله يا أخي والله يا الدنيا دي تغيرت. طبعا عارف انها تغيرت الدنيا، قال سبحان الله النسيم هذا اللي فيه ده كان المتر فيه بمية ريال ولا 200 ريال، وده الحين بعشرة آلاف. راحت الدنيا علينا، ما شاء الله ما شاء الله، راحت لك الدنيا. ومن راح؟ وين راح؟ هل هي مكتوبة لك؟ طيب الرزق مكتوب، هل لك رزق لم يأتي؟ لا والله لن يذهب عنك رزقك. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الطلب، يعني أنت إيش عليك أن تبذل؟ لو توكلتم على الله حق توكل رزقكم كماذا؟ كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتجيء ماذا؟ بطانا. توكل على الله سبحانه وتعالى. فنقول الرزق مكتوب أيها الإخوة. ولذا من الاعتداء، من الاعتداء أن الإنسان يسعى إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، فيأكل المال الحرام ويتقوت بالمال الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. وأيما جسد نبت من سحف النار فالنار أولى به، الغش والخداع وتطفيف الموازين وغيرها. لماذا؟ ما الذي جعلك طيب تطفف الميزان يا عبد الله؟ رزقك مكتوب. طيب لماذا جعلك تغش يا صاحب الطعام؟ ما هذا؟ قال السماء يا رسول الله. قال ألا جعلته في الأعلى؟ من غشنا فليس منا. كم يا إخوان الآن أنت روح الحلقة ما شاء الله الطماطم فوق ما شاء الله وتحت. طيب خلى اللي خربان الحال في كرتون لحاله، صح ولا لا؟ باع الجيد لحاله والردي باع لحاله، هذا بعشرين وهذا بعشرة، رزقك يأتيك أبدا ويبارك لك فيه، يبارك لك فيه. كم من إخوان أصحاب الصنعة أحيانا الآن، أصحاب الصنعة الآن سبحان الله تجد يقول لك يا شيخ ما حد يدري، ما حد يدري، لا من يدري، لكن الله سبحانه وتعالى يدري يعلم. فأتقن الصنعة وأحسن الصنعة وراقب الله سبحانه وتعالى، لا تراقب أحد وإنما تراقب الله سبحانه وتعالى في أحوالك، وأبشر برزق الله سبحانه وتعالى يأتيك. وأجمل الطلب وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني إيش كون ماذا يعني ويسر، يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم حلالا طيبا غير إيش؟ غير خبيث، غير خبيث. ثم قال الله سبحانه كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله، واتقوا الله ليش؟ أي يجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك أن الإنسان يجعل بينه وبين حدود الله ماذا؟ حدا، لا يعتدي حدود الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، الإنسان لما ينتهي عما حرم الله ويبقى على ما أحل الله سبحانه وتعالى فهو في الحقيقة ماذا يا إخوان؟ متق لله سبحانه وتعالى، هذا في الحقيقة. والسلف وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط يتوقف عند مسألة الحلال والحرام يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عند مسألة الورع. أما هو الذي يقول والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة، تمرة يا إخوان تمرة، ثم أزيل الأذى عنها ثم أريد أن آكلها ثم أتذكر لعلها من تمر الصدقة فأدعها. هذا من يا إخوان؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الورع. طيب هل المأمور الإنسان بالورع؟ ما مسألة، مسألة ثانية. لكن إنسان يقول لسعد بن أبي وقاص أطب مطعمك تكون ماذا؟ تكون مستجابة الدعوة. ولذا السلف الصالح رضي الله عنه مرضاهم اعتنوا كثيرا بمسألة ماذا؟ ما يدخل في البطن. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مرضاه تعرفون أنه أدخل أصبعه في فمه وأخرج ما في جوفه لما قال له الغلام أن هذا من طعام، يعني من مال من ترى دجر، يعني تكهنت في الجاهلية فأخرجه. والإنسان يمد يديه يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام سواء بالمطاعم أو بالحقوق، بالمطاعم أو بالحقوق. تنبهوا أيها الإخوة، أنا ركزت عليها لأن الآية هذه مناسبة لهذا الموضع. ولا خير أيها الإخوة إن لم يكن فقط الإنسان يسمع ثم لا نستفيد، وأن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويجاهد ويحاول محاولة أن ينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال أهل العلم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ابن جرير رحمه الله يرى أن هذه الآية إنما هي ماذا؟ أن ظاهرها يدل على أن القوم الذين حرموا على أنفسهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كأنه صدرت منهم أيمان، صدرت منهم ماذا؟ أيمان، يعني حلفوا أنهم ماذا؟ أنهم لا يتزوجون، وأنهم وأنهم. فأنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغو، باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا ما يميل إليه ابن جرير رحمه الله، وخالفه بعض، وخالفه بعض أهل العلم، وخالفه بعض أهل العلم. وسياق الآية، وسياق الآية كأنه يدل على ماذا؟ يدل على ما ذهب إليه رحمه الله. سياق الآيات كأنه يدل على ما ذهب إليه رحمه الله في أن سبب الآية الصحابة الذين أرادوا أن يحرموا على أنفسهم، وربما أن البعض منهم صدرت منه يمين أنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، فهنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو، باللغو في أيمانكم. اللغو ما هو يا إخوان؟ قلنا اللغو ماذا؟ هي ماذا؟ الأيمان التي إيش؟ الغير منعقدة، الأيمان غير المنعقدة. طيب، وهي التي حلف بها الإنسان من غير نية ولا قصد، من غير نية ولا قصد، هذه تعتبر لغو. أو عقدها، أو عقدها وهو يظن أنه إيش؟ أنه صادق، أنه أنه يعني أنه يصدق نفسه. طيب، ولذا الإنسان لو حلف على شيء قال والله مثلا أنه على شيء وهو يظن أنه يعني صادق فيه، فهو معذور في هذا، فهو معذور، فبان خلاف يعني ما ذهب إليه، فهو معذور. فقال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طبعا القراءة هنا فيها ثلاث قراءات، عقدتم هنا فيها ثلاث قراءات، في عاقدتم، وفيه عقدتم، وفيه عقدتم، هذه ولها مزيد بيان يعني في غير هذا الموضوع، لأني ما أريد أن أكثر فيها، ولا يعني مكتوب بين يدي يعني في بيان معانيها، في بيان معانيها. ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. فكفارته، طيب إذا حلف الإنسان وعزم ونية صادقة وأقسم بذات الله سبحانه وتعالى وبصفة من صفاته، فقال والله العظيم، أقسم بالله العظيم، فماذا هنا؟ قال فكفارته، فكفارته. طيب، من باب الفائدة أيضا لأهل اللغة وطلاب العلم الموجود، الهاء هنا فكفارته لمن تعود؟ لمن تعود؟ فكفارته من باب الفائدة فقط، أنا طبعا أخوة كثير يعني لكن نذكرها. الهاء هنا يقول تعود إلى ما، على ما في قوله سبحانه وتعالى: بما عقدتم، بما عقدتم. طيب، والقول الثاني أن عائدة على اللغو، عائدة على اللغو، عائدة على اللغو، كما ذكر أهل العلم. ابن جرير رجح القول الأول، رجح القول الأول، وهو الذي يعني عليه كثير من أهل التفسير، من أهل التفسير. فكفارته، فكفارته إطعام ماذا؟ إطعام 10 مساكين. طيب، ما هو المسكين؟ من هو المسكين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليهم، من هم المساكين؟ الفقير عند العلماء يقول الذي ليش؟ لا يجد شيئا من قوته، والمسكين الذي يجد شيئا وشيئا، يعني لا يجد ما يكفي مرة، يعني يجد اليوم لكن ما يجد اليوم الثاني، أما الفقير مرة ما يجد شيء. فكفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين، يعني ليس لديهم ما يكفيهم من صنف من أوسط، من أوسط ما تطعمون. طيب، أسألكم سؤال، من أوسط ما تطعمون إيش معناها؟ هل هو الوسط؟ يعني أعطيكم مثال، الآن أوسط ما عندنا وش ولا أكثر ما نأكل الآن وشو في السعودية؟ الرز، وإذا ما تغديت كبسة لازم تتعشى كبسة، وإذا ما تغديت اليوم كبسة وتعشيت اليوم كبسة رأسك الليلة يقرقع، صح؟ ها، يعني الناس كذا يقول والله يا أخي رأسي. طيب، لازم بكرة يعني نعوضها. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ترى بعض الناس لا يجد هذا، لا يجد هذا يا أخوان، لا يجد حتى هذا الرز اللي نكتته، الله المستعان، يقلب في النفايات، الله المستعان. الناس يعني انظروا في بيوتنا وفي المطاعم، الله المستعان، هذه نعم يجب أن تشكر، يجب أن تشكر وأن تحفظ، وأن الإنسان يأخذ ما يكفيه. وإذا أردت أن تعرف يعني كيف أن الناس يبذرون، روح البوفيات المفتوحة، فتجد الإنسان جائع ويأخذ من كل، يأكل 3-4 لقمة يخلى الباقي، سبحان الله، خذ ما يكفيك المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة، ما في بأس، ما حد يأخذ عليك الطعام. وعلى ذلك فقس، فنقول نعم عظيمة، فكفارة من أوسط ما تطعمون، 10 مساء من أوسط. طبعا الآن الرز والدجاج طبعا الغالب الآن على الناس ربما يتغدى أو يتعشى كبسة كما يقال. طيب هذا أوسط ما يكون عند الإنسان من أوسط ما يطعم. فقال العلماء من أوسط ما هنا من أوسط ما تطعمون أهليكم، قالوا هنا بمعنى الوسط بين الجيد والرديء، بين الجيد والرديء، هذا القول الأول. والقول الثاني وسط بين القلة والكثرة، وسط بين القلة والكثرة. يعني ابن عطية يقول رحمه الله والوجه أنه أن يعم، الوجه أنه يعم بلفظ الوسط في ماذا؟ في القدر وفي الصنف، يعني وسط في ما نأكل ووسط في ماذا؟ في الكيل، يعني وسط في هذه المسألة وسط. طيب من أوسط ما تطعمون، طيب كم نطعم؟ كم مقدار الإطعام؟ هذه دائما الناس يسألون عنها، كم مقدار الإطعام الآن؟ ها؟ نصف الصاع، أحسنت. طيب نصف الصاع بكم؟ الصاع ضع كم كيلو؟ كيلو نصف، كيلو نصف. فتأخذ كيلو نصف من الرز، طيب فتعطي مسكين. وبعض أهل العلم يقول إذا أعطيت مسكين نصف صاع، كيلو نصف من الرز، هل أطعمته ولا ما أطعمته؟ إيش رأيكم؟ ها يا إخوان، أطعمته ولا ما أطعمته؟ ها يقولك ما بعض العلماء يقول ما أطعمته. ليه؟ لأنك كنت في بيتك تغدى يوم تتغدى رز كذا ناشف ما عليه شيء مرة، ولا تروح المطعم تقول بالله أعطاني نفر رز، بس تقول أعطاني نفر رز وربع دجاجة، صح ولا لا؟ ونص دجاجة، صح ولا لا؟ فيكون عليه ماذا؟ يكون عليه شيء يؤكل. فبعض العلماء يقول تعطي نصف، لكن لو أخرجت النصف فأنت برئة الذمة. لكن هذا من باب ماذا؟ من باب التنبيه أن بعض أهل العلم يرى أنك ماذا؟ إذا أطعمت 10 مساكين في بيت عندك فقراء تعطيهم مثلا كيلو ونصف، طيب يعني تحتاج لك كم كيلو؟ 15 كيلو، صح؟ تأخذ لك كيس رز 15 كيلو، وتأخذ معها ها 5 دجاجات من نص نص نص مثلا، أو 4 دجاج مع زيت مثلا، مع بصل، مع يعني، ثم تعطيه بهذه ماذا؟ هي تقريبا بهذا الصورة تكون ماذا؟ فعلا أطعمت. طيب إذا ما تبي تعطيه فخذ لك مسكين وده مطعم واعطنا نفر رز واعطنا نص دجاج، وبهذا كنش تكون قد أطعمته. ولا تنسى تعطيه لبن جزاك الله خير، لأنك أيضا إيش أنت تأخذ لك لبن ولا تأخذ لك سفن أبوت، يعني هو مسكين أيضا، يعني أحسن كما أحسن الله إليك. طيب من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهنا الوسط كما قلت ذكر أهل العلم أنها وسط، يعني من أجناس الطعام، وقيل في القدر من أوسط ما تطعمون أهليكم. وابن جرير بن عطية يرى العموم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الكسوة فيها 5 أقوال. وش هي الكسوة؟ قالوا ثوب واحد، وقيل ثوبين، وقيل ثوب جامع كالملحفة والكساء، هذا القديم موجودة كانت، وقيل كسوة إزار ورداء، وقيل كل ما كسى يجزي، لأن الآية عامة. طيب والراجح ابن عثيمين رحمه الله والدين وديكم له لفتة لطيفة، يقول أو كسوتهم معطوفة، طبعا معطوفة على إطعام، والكسوة ما يكسو به الإنسان ماذا؟ بدنه. وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. كسوتنا في السعودية غير كسوة الإخوة في مصر، وكسوة مصر ما في الإخوة في المغرب. يعني مثلا أعطيك مثال، المغرب يلبسون القلنسوة، صح ولا لا؟ هذه ربما تكون كسوة. طيب نحن الآن الناس ما يلبسون إلا الثياب، صح ولا لا؟ لكن ما تعطي بدلة رياضية، صح ولا لا؟ لأنه ما هي من لبس الناس. طيب فقال تختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأحوال، ولذلك ترون في الحج، يقول الشيخ في الحج والعمرة اختلافا كثيرا في كسوة الناس، يعني في الأحارم اللي يلبسونها الناس، فيرجع في هذا إلى العرف. ففي بلادنا الكسوة عبارة عن قميص، يعني هذا عن قميص بس، لا وسروال وغترة وضاقية. أنت إذا اكتسيت وإذا كسيت ولدك في العيد تعطيه ثوب بس؟ لا، تعطيه ثوب وتعطيه فرينة وتعطيه سروال صح ولا لا، وتعطيه طاقية وتعطيه شماغ وتخلي كشخ كما يقولوا صح ولا لا، بيطلع يوم العيد صح ولا لا، هذا كسوت صح ولا لا. فهنا كذلك هل يكفي فقط تعطيه تقول والله خذ شماغ صدقة؟ لا لا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا عند العلماء أنه كما قال ابن جرير أنه يعني أن يكون ثوبا فصاعدا، أن يكون ثوبا فصاعدا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وجود هذه الجمعيات الخيرية التي ربما بعض الناس الآن في كفارة اليمين ما يجد، فيودعها في حسابات الجمعيات الرسمية وهم يعيش وهم في حسابات الكفارات وهم يتولون ذلك إن كان يشق عليه. بعض الناس ربما يشق عليه أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل في رقاب؟ لا، ما عاد يوجد في رقاب الآن، ما في رقاب، وهم الأرقاء الذين كانوا إلى عهد قريب كانوا موجود الأرقاء، ثم انتهى الرق ولا يوجد الآن رق كما نسمع عن ذلك. الله أعلم إن كان في شيء موجود في دول مخفي بالخفاء، الله أعلم. لكن الذي نعرفه مستفيض عند الناس أنه لا يوجد رقاء. أرقاء يعني ملك اليمين أو فك عبد مؤمن من أسر العبودية وذلها. طيب أسألكم سؤال، لماذا قال رقبة؟ ها، من يعرف من لماذا قال رقبة أو تحرير رقبة؟ طبعا هنا طبعا يقول لك أنه تحرير الإنسان، يعني الرقبة هنا هي تعني ماذا؟ تعني الإنسان. وهنا ماذا؟ تسمية الكل بالجزء، يعني الإنسان سمي بجزء. والرقبة هنا خصت قالوا لأنها العضو الذي يكون فيه ماذا؟ الغل، اللي يكون فيه إيش؟ الغل والتوثيق، اللي يكون فيه الغل والتوثيق غالبا في الدواب أكرمكم الله. فهو موضع الملك يعني في الإنسان في هذا الدواب. فقال تحرير رقبة. ولابن عاشور ابن جرير له كلام في ذلك، لكني سأتجاوز لأن الوقت يعني داهمني. أو تحرير رقبة، هذه الثلاث إطعام أو كسوة أو تحرير، ماذا تكون؟ بالتخير. طبعا فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، وفيها أمر غريب أشار إليه بعض أهل العلم. تدرون ما هو يا إخوان؟ انظروا عتق الرقبة وانظروا إلى إطعام 10 مساكين، ماذا؟ فرق كبير شاسع. لكن من الذي يشرع؟ من الذي شرع؟ هو الله سبحانه وتعالى، لله حكمة. سبحان الله، يعني إطعام 10 وعتق الرقبة. عتق الرقبة يعني أقل شيء، لو في عتق رقبة الآن يمكن بالآلاف المؤلفة، يعني تطعم 10 مساكين ب100 ريال، ولو في عتق رقبة يمكن 10 ب20 ألف 30 ألف. طبعا لا يتبادر إلى ذهنك عتق الرقبة القتل الخطأ، هذا ليس داخل في هذا، لا تذهبوا ليه. طيب هذا لا يدخل في هذا، عتق الرقاب هذا اللي يعني موجود الآن هذا ليس له داخل، لا يدخل عند العلماء. طيب، أو عتق رقبة. فتأملوا في هذه المسألة. ثم قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد ما استطعت أن تطعم ولا تكسو ولا تعتق رقبة. فمن لم يجد، طيب أسألكم سؤال، متى تصوم إذا لم تجد؟ طيب متى تعرف أنك لن تجد أنت؟ واحد يقول والله ما أجد. طيب متى ما تجد؟ قال أهل العلم إذا متى، يعني طيب يعني إذا لم يجد إيش؟ لم يجد ما عنده قوت يومه وقوت عياله. قال أهل العلم في إذا يعني حلف الإنسان ولم يجد عنده إلا قدر قوت ما يكفيه ويكفي أهله، فعند ذلك ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. إذا لم يجد قوت ليلة يوم ليلة عند العلماء، إذا لم يجد قوت يوم ليلة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الصيام. طبعا ابن جرير رحمه الله طيب يعني في مسألة، طيب خلونا، فمن لم يجد فصيامه كم؟ 3 أيام. وفي قراءة يبي 3 أيام إيش؟ متتابعات، في قراءة شاذة متتابعات. وذهب بعض أهل العلم إلى التتابع، ولكن القراءة شاذة. والذي عند أهل العلم أنه ماذا؟ أنه يجوز التتابع، ويجوز ماذا؟ ويجوز الإفراد، يعني تصوم يوم ثم يوم ثم يوم، يجوز هذا. وابن جرير رحمه الله اختار التتابع، مع أنه مع أن القراء عنده شاذة، لكن لحكمة ذكرها نتجاوزها. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هنا قيد: إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الآن سأسرد من دون تعليق، سأسرد لكم فوائد إيمانية وتربوية وبلاغية. الأمر الأول، قال أهل العلم: تصدير الخطاب بالنداء في قوله يا أيها الذين آمنوا يدل على أهميته، لأن النداء يستلزم انتباه المخاطب، وإصدار الخطاب بوصف الإيمان يدل على أن ما سيذكر من خصال الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذه واحدة وفيها كلام طويل. الأمر الثاني في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال أهل العلم: النهي إنما هو عن تحريم ذلك على النفس مطلقا، يحرم الإنسان مرة على نفسه، أما ترك تناول بعض ذلك في بعض الأوقات فليس ذلك داخل في هذه الآية، ليس في إشكال. يعني والله إنسان بين قوسين يسوي رجيم، طيب هو لا يحرم على نفسه، أو يحرم مثلا أو يمنع مثلا نفسه في الحمية أحيانا المرض فيمتنع عن اللحم مثلا، هو لا يحرم على نفسه هذا الطيبات، لكن لحاجة أو لوقت أو كذا فإنها لا تدخل في هذه المسألة. كذلك يقول أهل العلم، طيب من الفوائد كذلك أيها الإخوة، هذه فين راحت؟ طيب أن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو صاحب الحق سبحانه وتعالى في أن يحل ما شاء وأن يحرم ماذا؟ ما شاء. هذه مسألة. المسألة التي بعدها: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يقول تنبيه لمن؟ تنبيه لفقهاء الأمة، العلماء لفقهاء الأمة، على الاحتراز في القول بتحريم شيء لم يقم دليل على تحريمه. يعني الفقيه العالم يا أخوان ترى لما يحل ويحرم ترى ما هي المزاج، هي أوامر من الله سبحانه وتعالى، هذا أوامر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يحل ولا يحرم. ولذا لما تصدر فتوى مثلا من هيئة كبار العلماء مثلا في هذه البلاد المباركة، ويصدر مثلا بتوقيع 4 من كبار العلماء أو 5 بتحريم هذا العمل، ثق تماما أنها ما صدرت هذه الفتوى إلا بعد دراسة مستفيضة لهذه المسألة، فاتباع هؤلاء الأئمة الأعلام تبرأ بهم الذمة، وخاصة في بعض النوازل، التي تنزل. أما بعض الأمور المحرمة، يعني مثلا يعني الأسد معروف أنه حرام، ما حد يجي يقول حلال، لكن في بعض المسائل التي تقع في نوازل، فهنا الفقهاء والعلماء هم يصدرون ماذا؟ يصدرون فتوى عن الله سبحانه وتعالى، فعندهم من الورع وعندهم من التقوى ما يمنعهم أن يحلوا أو يحرم. وريد السلف كانوا يتدافعون ماذا يا إخوان؟ كانوا يتدافعون الفتوى. الفتوى التي لا نحن ترى ننقل الفتوى وليسنا من أهل الإفتاء. بعض الناس ما يفرق، يعني المفتي معروف ولجنة الإفتاء معروفة، هؤلاء الذين يصدرون الفتوى. أما نحن نقول قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال ابن عثيمين، قال فلان، قال الشيخ آل الشيخ، قال فلان، حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات. هذا نحن ننقل الفتوى، وإلا هم هؤلاء الذين أصدروا الفتوى. ثم قال أهل العلم كذلك: الإشارة إلى منة الله سبحانه وتعالى على العباد، طيبات ما أحل الله لكم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لحرم علينا الكثير من المأكولات والمشروبات، كما فعل مع بني إسرائيل، حرم عليهم وشدد عليهم في مسائل كثيرة، لأنهم يعني عاندوا، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم. كذلك أهل العلم أيها الإخوة يقولون من الفوائد في هذا في قول الله سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله، خلنا نتجاوز هذه الفائدة، أن في قوله سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله يدل على أن الله قد تكفل برزق كل أحد، كما بينا قبل ذلك في بداية الدرس. وكذلك أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله، هنا أمر الإنسان بالأكل مما رزقه الله، قال أهل العلم وضده عدم الأكل، وهذا في كلام طويل للشيخ بن عثيمين، قال وعدم الأكل مما رزق الله الإنسان على ثلاثة أقسام. الأول أن يترك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل، فهنا ترك الأكل حرام، ولذا أبيحت لنا ماذا؟ المحرمات في وقت الضرورة، وهذا من شريعة الإسلام السمحة. والثاني إذا كان ليس به ضرورة للأكل لكن يحتاج إلى الأكل لتقوية البدن، فهنا الأكل مستحب لأنه لو تركه لم يهلك ولكنه في حاجة، فنقول لا تمنع نفسك. الثالث أن يترك الأكل تنزها، أن يترك الأكل تنزها، فهذا ينهى عنه، ويقال كل مما أباح الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة في قول الله سبحانه وتعالى حلالا طيبا، قالوا هنا قيد، حلالا إيش؟ طيبا، قالوا قيد، فيه قيد لماذا؟ للأكل من المحذور أو التجاوز المحذور مما فيه شبهة. وهنا تنبيه على ماذا؟ تنبيه على الورع، وقد أشرت إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالوا هنا أن الإيمان يستلزم ماذا؟ يستلزم التقوى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فلإيمانكم يلزمكم ماذا؟ يلزمكم التقوى. فالإيمان الحقيقي مستلزم لتقوى الله سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه وتعالى أنا سأخذ بعض النقاط، لا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي قوله سبحانه وتعالى بما كسبت قلوبكم، قال أهل العلم كما قال الشيخ ابن عثيمين فيه دليل على أن العبرة بماذا؟ بما في القلوب، العبرة بما في القلوب، إنما الأعمال بالنيات. ويبنى على ذلك مسائل كثيرة، يبنى على ذلك إيش؟ مسائل كثيرة كالأيمان، كالطلاق. الآن يتصل بك واحد يقول يا شيخ طلقت زوجتي، طيب طلقت، قال والله يا شيخ ما أنا طيب. وأذكر مرة سؤال الشيخ بن باز رحمه الله، الوالد رحمه الله سأله، قال عمل لنا حلف يمين على طلاق، فقال له هل يقصد الأيمان ولا يقصد الطلاق؟ شوف المسألة الآن، إن قصد الطلاق فهي طلقة، وإن قصد الأيمان فهي ماذا؟ فهي يمين. فقال لا، إنما قصدت ماذا؟ يعني التغليف، يعني أن الناس إذا حلفوا بالطلاق في بعض القرى يرى أنه ماذا؟ يرى أنه أعظم من الحلف بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الجهل طبعا. فقال فانظروا إلى ماذا؟ إلى النية، أنها ماذا؟ تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى اختلاف. واحفظوا أيمانكم، هنا أيضا أمر بماذا؟ أنه ينبغي التقليل ماذا؟ من الأيمان، وأن يحفظ الإنسان يمينه من ماذا؟ من الحلف. أيضا أن العلم من نعم الله، كذلك يبين الله لكم آياته، أن العلم من نعم الله سبحانه وتعالى، من النعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وإن الله يحب المعتدين، أشرنا إلى إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سعة حلم الله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا من إيش؟ من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا أن الإنسان هنا في قوله سبحانه وتعالى، أنا أتجاوز يعني النقاط لأن أرى الوقت داهمني، طيب أن في قوله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يقول محبة الله للشكر لعلكم تشكرون، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لكم الأحكام ليه وبيّنها ليه؟ لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما بيّن لكم وما شرع لكم من هذه الحدود. قال فمحبة الله للشكر حيث بيّن الآيات لعباده من أجل أن يشكروه لعلكم تشكرون. هنا التعليل، هنا ماذا؟ هنا لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، لعلكم ترحمون، لعلكم تذكرون. هنا التعليل، والتعليل يفيد الحكمة، يفيد ماذا؟ يفيد الحكمة. فجميع أفعال الله جل وعلا وأحكام الله جميعها كلها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، علمناها أو ماذا؟ أو جهلناها. وهنا يخطئ الإنسان أحيان في أنه يتمحص أن يبحث عن علة ربما لا تظهر له. فنقول إن وجدت الحكمة فالحمد لله، وإلا فأعظم الحكم هي التعبد لله سبحانه وتعالى، أنك نتعبد الله سبحانه وتعالى، أمر الله ونهي الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، اللهم فرج كروبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم، واغفر لنا ولهم أجمعين. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.